أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن إذا الذي بينك وبينه عداوة فأنه ولي حميم. ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الحمد لله ثم أخبر عن حال أعدائه وما يسيرون إليه العذاب الدائم، أخبر عن حال أوليائه وما أعد الله لهم وهم الذين آمنوا بالله واستقاموا على دينه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فصدقوا العلم بعمل، قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذا الإيمان بفعل الأمرات وترك من كرامتهم أن الله أن الملائكة تنزل عليهم وتبشرهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة متى هذا لم يحدد، تتنزل عليهم عند الموت وفي القبر وفي بعد البعث ألا تخافوا وتبشرونهم ألا تخافوا ولا تعجبوا وأبشروا وأبشروا بالجنة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالمؤمنون المتقون أولياؤهم الملائكة الكرام. وأما أعداء الله فأولياؤهم الشياطين. أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي نحن أولياؤكم ولكم فيها في الآخرة في الجنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون يعني تطلبون لكم فيها كل ما تطلبون ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ثم أثنى على الذين يدعون إلى الله ويعملون الصالحات ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل أي لا أحد أحسن قولا منهم لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله إلى عبادته وعبادته إلى طاعته إلى محابته وعمل صالحا، يجمع بين العلم والعمل والدعوة، بين العلم والعمل والدعوة، وعمل صالحا، وقال إنني من المسلمين،

فاستعد. وسوس لك الشيطان بالشر وزين لك شيئا من الكلام السيء والكلام الفاحش او الفعل القبيح فاستعد. فلا يحمي من الشيطان الا الله. العدو الظاهر كالإنسان يمكن أن يدفعه الإنسان بأنواع من الأسباب يقدر عليها القولية والفعلية. أما الشيطان، الشيطان من الجن، فلا يدفعه إلا الذي بيده الملك وعلى كل شيء. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، سميع الدعاء، سميع لمن دعاه، سميع لمن استعاذ به، عليم بحاله وبنياته، وهو بكل شيء عليم. وفي هذه الآيات إشارات وهدايات وصايا من رب العالمين لعباده المؤمنين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله، على آيات يخبر تعالى عن أوليائه، وفي ضمن ذلك تنشيطهم والحث. نعم. يخبر تعالى، يخبر تعالى عن أوليائه. وفي ضمن ذلك تنشيطهم والحث على الاقتداء بهم، والحث على الاقتداء بهم. فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية الله تعالى. يعني هذا مضمونها الإيمان والعمل، مضمونها الإيمان، الإيمان في قوله ربنا الله، قالوا ربنا الله، هذا هو الإيمان، ربنا وإلهنا ربنا. ثم استقاموا، هذا بالعمل فعل. نعم. صلى الله عليه. واستسلموا لأمره ثم استقاموا على الصراط المستقيم علما وعملا، فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تتنزل عليهم الملائكة الكرام، أن يتكرر نزولهم عليهم الكرام، أن يتكرر نزولهم عليهم، يتكرر نزولهم عليهم لقوله تتنزل، لم يقل تنزل عليهم. نعم. مبشرين لهم عند الاحتضار ألا ألا تخافوا على ما يستقبل من أمركم، ولا تحزنوا على ما مضى، فنفوا عنهم المكروه الماضي والمستقبل. لا تخافوا ولا تتنزل عليهم الملائكة. نعم. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فإنها قد وجبت لكم وثبتت، وكان وعد الله مفعولا. ويقولون لله لا إله. نعم. صلى الله عليه.

من كان من دعاة الضلال السالكين لسبله وبين هاتين المرتبتين المتباينتين اللتين ارتفعت إحداهما إلى أعلى عليين ونزلت الأخرى إلى أسفل سافلين ومراتب لا يعلمها إلا الله وكلها مأمورة بالخلق وكلها مأمورة بالخلق. أسأل الله درجات ودركات أهل الإيمان والعمل الصالح هم درجات درجات الإنسان وأهل الكفر والمعاصي والفساد في درجات الشر فهؤلاء ترتفع بهم درجاتهم وهؤلاء تنزل بهم درجات فالناس منهم من هو في أعلى الدرجات ومنهم من هو في أسفل سافلين وبين ذلك مراتب كبيرة والخلق منقسمون في هذه المراتب منقسمون كل مرتبة لها عمار لها نزلاء فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينافس في الخيرات ليرتقي تلك الدرجات ويسأل ربه يستمد من ربه الهداية والإعانة. نعم صلى الله عليه. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة الآيات. يقول تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة أي لا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه ولا ترضيه ولا يستوي الإحسان إلى الخلق ولا الإساءة إليهم لا في ذاتها ولا في وصفها ولا في جزائها. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم أمر بإحسان خاص له موقع كبير وهو الإحسان إلى من أساء إليك فقال ادفع بالتي هي أحسن أي فإذا أساء إليك مسيء من الخلق خصوصا من له حق كبير عليك كالأقارب والأصحاب ونحوهم إساءة بالقول أو بالفعل فقابله بالإحسان إليه فإن قطعك فصل وإن ظلمك فاعف عنه وإن تكلم فيك غائبا أو حاضرا فلا تقابل بل اعف عنه وعامله بالقول اللين وإن هجرك وترك خطابك فطيب له الكلام وابذل له السلام إذا قابلت الإساءة بالإحسان حصل فائدة عظيمة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أي كأنه قريب شفيق وما يلقاها أي وما يوفق لهذه الخصلة العظيمة إلا الذين صبروا نفوسهم على ما تكره وأجبروها على ما يحبه الله إن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءة وعدم العفو عنه فكيف بالإحسان إذا صبر الإنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف جزيل الثواب وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا يفيده شيئا ولا يزيد العداوة إلا شدة وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره بل من تواضع لله رفعه هان عليه الأمر وفعل ذلك متلذذا مستحليا له، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم لكونها من خصال خواص الخلق التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. بهذا يعلم أن القرآن يدعو الناس إلى كل فضيلة من العبادات والمعاملات ما يتعلق بحقوق الله، فما من خير عاجل وعاجل إلا دل عليه، وما من شر وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حظ الإنسان من السعادة في الدنيا والآخرة بحسب استقامته على هدى الله، إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي اتبع هداي فلا يضل ولا يضل. جاء عن ابن عباس أنه قال: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نعم.